الرحمن الرحيم وبه نستعين. فإذا بنينا على أن شرط الحرام حرام قبل الدخول في البحث، أؤكد مرة ثانية من أنه هذه المباحث والضمائر الموجودة في هالمباحث بالخصوص تشويش كثير أكو في الحواشي الموجودة بأيدي الإخوة، فالرجاء هم هاي المطالب هنا، ولا يعتمد الطالب على أنه إذا ما فهمت المطلب هنا راح أفهمه من خلال مراجعة الحواشي. فإذا بنينا على أن شرط الحرام حرام مع فعله توصلا إلى الحرام كما جزم به بعض، دخل ما نحن فيه في الإعانة على المحرم. كان الكلام في المناقشة التي أوردها الشيخ قدس سره الشريف على ما ذكره المحقق الأردبيلي في تفصيل كلامه عندما عبر الشيخ عنه عن كلام المحقق الأردبيلي، قال: ولقد دق النظر. الشيخ قدس سره ذكر أنه في المقام توجد صور ثلاث. الصورة الأولى أن يقوم الفاعل بفعله ولا يكون قاصدا لا لتحقق المشروط ولا لتحقق الشر، لا قاصدا لتحقق التخمير في الخارج ولا قاصدا لتحقق الشرط التخمير الذي هو تملك العنب. هذه هي الصورة الأولى، أنه لا يوجد قصد من البائع والفاعل لا لتحقق الشرط ولا لتحقق المشروط بالنحو الذي بينا. وهنا قال: لا إشكال ولا شبهة أنه لا تصدق الإعانة على الإثم، ومثل له عن الحاج عندما يؤخذ منه مالية أو ضريبة ظلما وجورا. الصورة الثانية: لو فرض أن الفاعل أو البائع في المقام كان قاصدا تحقق المشروط في الخارج، يعني كان عندما باع العناب كان قاصدا تحقق التخمير في الخارج، فهنا أيضا لا إشكال ولا شبهة في صدق الإعانة على الإثم. وإنما الكلام كل الكلام في الصورة الثالثة، وهي ما لو فرض أن الفاعل وهو البائع في المقام أن الفاعل لم يكن قاصدا تحقق المشروط في الخارج وهو التخمير، وإنما كان قاصدا تحقق شرط المشروط الذي هو تملك العنب من قبل المشتري. فهنا في هذه الحالة قلنا بأنه هذا التملك، التملك للعنب من قبل المشتري، هذا التملك هذه مقدمة مشتركة، يمكن أن تكون سببا لأكل العنب ويمكن أن تكون سببا ماذا؟ لحصول التخمير في الخارج، فهي مقدمة مشتركة بين المنفعة المحللة وبين المنفعة المحرمة. وهنا لو علم البائع أن المشتري بعد أن يحقق هذا الشرط سينتفع به في المنفعة المحرمة، فهل يكون قصد الشرط من قبل البائع وهو التملك بالمقام مع علمه أنه سينتفع المشتري من خلال هذا الشرط في المنفعة المحرمة، هل يكون سببا للتحريم أو لا يكون سببا للتحريم؟ واضح موضع الخلاف في المسألة. هنا أكو مسألة، هذه المسألة لابد أن نعرف أساسا المبنى ما هو فيها، وهو أنه أساسا لو كان هناك مشروط وهذا المشروط محرم فعل في الخارج، وكان له شرط ولكن هذا الشرط مشترك بين ذلك المشروط المحرم وبين شيء آخر محلل، هنا لو حقق الإنسان هذا الشرط بقصد تحقق المشروط المحرم، هل يكون فعله حراما أو لا يكون؟ هذه قاعدة عامة. تطبيقه وين؟ مو على البائع كما في، تطبيقه على المشتري. بيانه: لو فرض أن تملك العنب، هذا هو الشراء بعد من قبل المشتري، لو فرض أن تملك العنب شرط لتحقق ماذا؟ لتحقق صنع الخمر في الخارج، وإلا إذا لم يتملك العنب المشتري هل يستطيع أن يجعل منه خمرا؟ لا يستطيع ذلك. إذن شرط التملك شرط لتحقق ماذا؟ لتحقق ذلك الفعل المحرم. ولكن هذا الشرط سلخ شرط يمكن أن يستفاد منه في المنفعة المحرمة ويمكن أن يستفاد منه في المنفعة المحللة وهو الأكل. فهنا لو فرض أن المشتري اشترى هذا العنب، اشترى يعني شنو؟ يعني حقق هذا الشرط. أي شرط؟ يعني تملك العنب بقصد أن ينتفع فيه بالمنفعة المحرمة، فهل يكون هذا الفعل حراما أو لا يكون هذا الفعل حراما؟ وبعبارة أخرى، هل يكون هذا الشراء حراما أو لا يكون هذا الشراء حراما؟ الشراء دا أقول أنتم لا يروح لكم للحواشي، بعد هاي أنا مرتين أدا أقول حتى لا يروح لكم للحواشي. وهنا الشراء دا نقول على المشتري إذا أراد أن يحقق بهذا التملك صنع الخمر في الخارج، يعني كان قاصدا ذلك، فهل هذا الشراء محرم على المشتري لو ليس بمحرم؟ وهذا معنى القاعدة المشهورة أن شرط الحرام حرام أو ليس بحرام. الحرام ياهو صنع الخمر، شرطه ياهو تملك العنب. فهل تحقق الشرط من قبل المشتري حرام أو ليس بحرام؟ أسأل لقائل أن يقول إحنا بحثنا في أن البائع يجوز له أن يبيع، ليش البحث انتقل إلى المشتري؟ الجواب استطعنا أن نثبت أن الشرط الحرام حرام كفعل البائع وهو التملك يكون إعانة على الشرط الحرام. أما إذا لم نثبت أن شرط الحرام حرام وهو التملك إذن لا يكون إعانة على الحرام لأن التملك ليس بحرام. هاي النتيجة بعدين تظهر. الآن لابد أن ننتهي من هذه الكبرى الشرعية، التفتوا جيدا لأنه المطالب مو واضحة. الأخوة اللي يراجعون الحواشي قبل الدرس يعرفون أنا ماذا أقول. هنا شرط الحرام حرام أو ليس بحرام، هذا مو شرط الحرام حرام أو ليس بحرام على البائع، هذا البائع في الرتبة اللاحقة يأتي بحثه. الآن نريد نرى أن المشتري الذي هو قاصد من هذا التملك من هذا الشراء إلى العنب إيجاد ماذا؟ إيجاد الحرام. هل أن هذا التملك والشراء حرام عليه أو ليس بحرام؟ فهنا إذا بنينا على أن شرط الحرام حرام، خب هذا الشرط من يحققه؟ البائع يحققه بفعله، لأنه هو الذي يبيعه العنب سيتملك المشتري العنب، يتملك المشتري العنب، هذا مو شرط والمفروض أنه حرام. فالبيع من البائع للعنب يكون إعانة على الشرط الحرام وهو حرام، وهو إعانة على الإيه. أما إذا لم نبني على أن شرط الحرام حرام وهو التملك من قبل المشتري، فالبائع ماذا فعل؟ أعان على شرط وهو ليس بحرام، فلا يكون إعانة على الإيه. واضح المطلب؟ قال فإذا بنينا، من هنا يريد يدخل الشيخ في البحث العلمي، فإذا بنينا واقعا دقة الشيخ في بعض هذه المطالب ستظهر بالتسلسل، فإذا اللي يخلي علماء عندما يأتون للتحشية فقط لفهم مطلبه يقعون في هالشبهات وفي هالحيصبين. فإذا بنينا على أن الشرط الحرامي، الشرط الحرامي ما هو؟ تملك العنب. تملك العنب ممن؟ من المشتري مو من البائع. فإذا بنينا على أن شرط الحرام حرام مع فعله، مو مع فعل البائع، مع فعل المشتري هذا الشرط، مع فعله يعني مع فعله مع إتيانه لهذا الشرط مع إيجاده لهذا الشرط توصلا إلى الحرام، يعني هو يوجد هذا التملك يوجد هذا الشراء لكي يتوصل ماذا؟ يتوصل الى الحرام. شوفوا الحديث في المشتري، الحديث مو في البائع، توصلا الى الحرام كما جزم به بعض من الفقهاء. جزم بعض الفقهاء ان ايجاد الشرط قاصدا به الحرام من المشتري هذا الشر إيجاده محرمه. فإذا كان ذلك دخل ما نحن فيه في الإعانة على الإثم، يعني دخل بيع البائع لإيجاد التملك في الإعانة على الإثم، لأن المفروض أن هذا الشر محرم، فإذا صار محرما فهو إعانة على المحرم. دخل ما نحن فيه في الإعانة على المحرم. هسه الشيء قدس سره فيكون من هنا يريد يبين أنه كيف يكون داخلا في الإعانة على المحرم، بيانه قال فيكون بيع العنب إعانة على تملك العنب، ولكن هذا التملك بناء على أن شرط الحرام حرام، ماذا؟ هذا التملك محرم، بناء على فيكون بيع العنب إعانة على تملك العنب. فتملك العنب بما هو شراء في نفسه ليس بحرامه، تملك العنب قلنا مقدمة مشتركة، لحد ليه صار هنا محرم؟ صار لأن المفروض أن المشتري قصد بها المقدمة المشتركة التوصل به إلى الحرام، فصار تملك محرما، مع أنه في نفسه وفي ذاته بالذات ليس محرما، لأن المفروض أنه مقدمة مشتركة بين المعصية وبين غير المعصية، بين المحلل وبين المحرم. إذا لماذا صارت هذه المقدمة محرمة وهي التملك؟ لأن المفروض المشتري بشرائه قصد به إيجاد المحرم، التوصل به إلى المحرم، فصار محرما، فيكون ماذا؟ إعانة على التملك المحرم، فيكون داخلا في الإعانة على الإثم. بلي وكل المفروض أصلا فرض المثل هذا هو أنه عالم بأن هذا الشرط سينتفع فيه ماذا؟ في المنفعة المحرمة، أصلا الصورة طب. فيكون بيع العنب إعانة على تملك العنب المحرم مع قصد التوصل به، أي بهذا العنب من قبل المشتري إلى التخمير. وإن لم يكن بيع البائع إعانة على نفس التخمير الذي هو المشروب، أو إعانة على شرب الخمر الذي هو المحرم، فعل البائع هل هو إعانة على المشروب؟ إعانة تصنيع الخام؟ لا. إعانة على شرب الخام؟ لا. إعانة على ماذا؟ إعانة على تملك العنب، فتملك العنب من المفروض مقدمة مشتركة. نقول هذه المقدمة المشتركة إذا قصد بها المشتري التوصل إلى الحرام يكون شرط الحرام، فإذا بنينا أن شرط الحرام مش حرام فالإعانة على هذا الشرط المحرم يكون إعانة على الإثم. وإن شئت قلت إن شراء العنب، شوفوا البحث وين كله؟ في الشراء، في المشتري مو في البائع. البحث أن شرط الحرام حرامون مو على البائع، شرط الحرام حرام على المشتري. وإن شئت قلت إن شراء العنب للتخمير حرام كغرس العنب لأجل ذلك. والشراء ممن يحصل؟ من البائع الشراء يحصل، ومن المشتري الشراء يحصل، ومن المشتري الشراء يحصل، اذا حرام على المشتري ايجاد هذا الشر. هنا اكو نقطة واي ظريفة ومهمة ايضا، التفتوا جيدا لانه بعد ذلك سيأتي البحث ونحن نحتاج الى هذه النقطة. حتى لقائل ان يقول ولم ان شرط الحرام حرام على المشتري، المفروض انها مقدم مشترك، التملك بنفسه الذي هو شراء المشتري الذي يحصل من خلال شراء المشتري ماذا؟ التملك. ما هو الدليل على حرمتها؟ أنتم تقولون إذا بنينا على أن شرط الحرام حرام، خصوصا ما هو الدليل على أن شرط الحرام حرام؟ مو قاعدة عقلية، لابد دليل شرعي. احنا في أدلة خاصة عندنا تقول أن الذي يغرس العنب لأجل ماذا؟ أن يخمر العنب، هذا الشرط، هذا التغريد، هذا الزرع للعنب، هذه مقدمة مشتركة لو مو مقدمة مشتركة؟ مقدمة مشتركة. ولكنه نجد ورد في من الشارع دليل خاص على أن هذا الشرط مع مشتركة ماذا؟ يحرم إيجادها. ولكن إيجاد التملك هو دليل خاص، احنا ما عدنا، احنا دليل خاص وما عدنا. جليل ما عدا ورد على ان تملك العنب للوصول الى التخمير حرام، كما ورد ان غرس العنب للتخمير حرام. لحد من اين ثبتنا حرمتها؟ هنا قالوا ان نفس قانون وقاعدة الاعانة على الاثم ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ينطبق على نفس فعل هذا الانسان. كيف؟ التفتوا جيدا. كيف؟ قالوا هذا الانسان بشرائه يعين على صنع الخمر او لا يعين؟ اذا لم يتحقق الشراء من المشتري هل يمكن ان يصنع الخمر؟ فاذا الشراء اعانة على ماذا؟ على صنع الخمر. ونحن لم نقل انه ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، دائما المعين والمعان لابد ان يكون اثنان، قد يكون المعين والمعان فرد واحد. اكتفتوا في هذا المثال؟ ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، تارة ان المعين شخص والمعان الذي يقوم بالفعل المحرم منه شخص اخر، تمام يا رب. واخرى ان المعين والمعان الذي يقام به او يقوم بالمحرم منه شخص واحد، من هو؟ هو المشرك بشرائه اعان على نفسه بان يصنع الخمر، والا لو لم يشتري هل كان يستطيع ان يصنع الخمر؟ واضح؟ فاذا شرط الحرام حرام، لماذا؟ على المشتري قبل ان نصل الى البائع، لماذا؟ لانه اعان على نفسه بالمحرم، اوجد شرط المحرم. فلا والعدوان احنا نثبت في ماذا؟ ان شرط الحرام حرام. هسه نجي لا تعاونوا على الاثم والعدوان بمصداق اخر، وهو ان البائع يبيعه لايجاد هذا الشرط الذي ثبتت حرمته بقوله ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. واضح صار المطلب؟ فاذا احنا ثبتنا حرمة ان شرط الحرام حرام بقوله ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، لانه هذا اعان على نفسه بصنع الخمر. خب اذا صار الشرط حراما وصار الشرط حرام، نأتي ونقول ان البائع اذا اوجد هذا الشرط المحرم لقوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان يحرم عليه البيع لقوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فلهذا تجدون ان الشيخ قدس سره يقول وان شئت قلت ان شراء العنب للتخمير كغرس العنب، لانه غرس العنب للتخمير ورد به نص خاص على انه محرم، وكيف انه شراء العنب للتخمير لم يرد به خصوصا نص خاص. يقول هسه افرض مثل هذا حتى نوضح المطلب، والا بعد ذلك سنناقش انه في غرس العنب للتخمير ورد دليل خاص، ولكنه في شراء العنب للتخمير لم يرد دليل خاص، اذا لا يبقى عندنا دليل على الحرمان. واضح هذا المطلب؟ انما ذكرت هذا المطلب لانه احنا مناقشة بعد ذلك تأتي من الشيخ، سيبدأ الشيخ بمناقشة هذه الكبرى، وانه ولم يقول ان شرط الحرام حرام، ما هو الدليل؟ فان قلت الدليل غرس العنب نقول دليل مختص بغرس العنب، فان قلت الاعانة على ولا تعاونوا على الاثم والعدوان هناك الشيخ يناقش يقول نحن لا نفهم ان المعاونة لا تكون الا بان يكون المعين والمعان، لا معان عليه والمعان اثنان، اما اذا كان واحد فلا تصدق ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، اذا لا يبقى عندنا دليل على ماذا؟ على ان شرط الحرام حرام. اذا بيع الباجي هذا الشرط لا يبقى فيه دليل على الحرمة، لان المفروض ان الشرط ليس بحرام. واضح المطلب؟ تتأملوا هنا لما نريد تشفير اذهانكم شوية تتحرك، يعني فقط لا تقرؤون الالفاظ. قال وان شئت قلت ان شراء العنب للتخمير حرام كغرس العنب لاجل ذلك، اي لاجل التخمير، فالبائع، شوفوا من هنا يبدأ بحث البائع، الى هنا كان البحث ماذا؟ في ان الشراء من المشتري محرم، فالبائع انما يعين على الشراء المحرم. متى يكون شراء محرما؟ اذا قصد به المشتري التوصل بهذا التملك بهذا الشراء الذي يحصل بفعل البائع على الوصول الى التخمير الذي هو المحرم. ومن هنا يتضح قاعده مهمه، وهو ان إذا كان البحث في الصورة الثالثة من الصور التي ذكرها الشيخ، أنه إذا بنينا على أن إيجاد الشرط للفعل المحرم من قبل الموجد، من الذي يوجد الشرط؟ المشتري. إيجاد الشرط من قبل الذي يريد تحقيق المحرم، إذا فرضنا أنه حرام، إذن فعل البائع يكون إعانة على الشرط المحرم، فيكون داخلا في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما إذا لم يثبت عندنا دليل على أن إيجاد الشرط الذي هو بنفسه مقدم مشتركا ولكن قصد به الموجد الحرام لم تثبت حرمته، إذن لا يبقى عندنا دليل على أن البائع عندما يبيع العنب قام بفعل محرم، لأن المطلوب ليس بمحرم فلا تصدق الإعانة على المحرم. تفضل. قياس احنا يجوز لا مو منصوص، ما قال لأنه شرط للمحرم، لو قايل بأن غرس العنب للتخمير حرام لأنه شرطه، احنا في كل مكان كنا نشوف شرطه كنا نقول محرم. ها فإذا هذا بعد علة استنباطية أحسن تقولها القياس، أنه أنت تستنبط قد علة مذكورة في الكلام ثم تقول هاي العلة موجودة، لكن لا احنا نحتمل الفرق أنه في الملاكات الواقعية أن الإنسان إذا غرس بيده العنب لأجل التخمير هذا الشارع حرم، أما أنه إذا اشترى العنب بس قد يستعمله في ماذا؟ قد يستعمله في الأكل وقد يستعمله في التخمير، هذا الشرط ليس بالمحرم. احنا نجيب القد دليل إلا المناط القطعي، وهذا عهدته على مدعي العين، من يحصل له انقاط عند المناط هم يعملوا بقطعي، أما أنه هنا لا يمكن أن ندعي إلا على شكل قياس المنفي في مسألة. قال نعم لو لم يعلم المشتري، نعم لو لم يعلم البائع هو المشتري، نعم لو لم يعلم البائع أن الشراء لأجل التخمير لم يحرم، واضح بعصار لماذا لم يحرم؟ نعم لو لم يعلم، لو لم يعلم خطأ، إذا يعلم خطأ. نعم لو لم، يا أبي يا أبوعكم، لو لم يعلم أنا مثلا أنت تقول يعلم، مو أنا قرأت نعم لو لم يعلم البائع فذكرت الضمير فسويتها يعلم، أنا هذه في طريقتي في القراءة أنه بعض الأحيان عندما أريد أذكر العبارات أغير. نعم لو لم يعلم، ولكن هو مفروض أنه لو لم يعلم يصير، لأنه الضمير على البائع يعود. نعم لو لم يعلم البائع أن الشراء لأجل التخمير، طب هنا لا يحرم، لماذا؟ لأنه الشرط بعد لا يكون محرم، الشرط متى يكون محرما؟ إذا علم البائع أن هذا المشتري يريد تحقيق هذا الشرط لأجل ماذا؟ لأجل التخمير المحرم، فإذا لم يعلم أنه يريد أن يوجد هذا الشرط لأجل التخمير المحرم فالشرط ليس حرام، فإذا لم يكن الشرط حرام فالإعانة على الشرط غير المحرم وليس إعانة على الإثم، لم يحرم. وإن علم، يعني البائع، وإن علم أنه سيخمر العنب بإرادة جديدة من، أي من المشتري، هذه صورة رابعة يذكرها الشيء، وهي ماذا؟ افترضوا أنه المشتري جاء إلى البائع وأراد أن يشتري، بل ملا يعلم، يعني من قبل من أخذ؟ لا لو لم يعلم أن الشراء، يمكن أن المشتري لا يعلم أن الشراء لأجل التخمير، بل لا لو لم يعلم، أنا شوفوا نعم لو لم من جهة، حتى أنت هاي من جهة أردتها حتى تصحح يعلم، فإحنا نقول لا شوفوا، طب ليش إشكال شنو لو لم يعلم؟ وخلاص أنا ما قلت إشكالكم، قلت بأنه إنما ذكرت عندما أظهرت الفاعل فقلت يعلم، أما إذا يؤمر فيقال يعلم، ماكو ما محمود بذلك، أنا ما قلت مو صحيح. لا، هذا البحث من قبل البائع مو من قبل المشتري، ولا لا يعقل انه لو لم يعلم المشتري انه يشتري لأجل التخمير؟ هل يعقل انه ان يكون المشتري يشتري ولكن لا يعلم انه لأجل التخمير او لا؟ بعد البحث سيدي قال نعم لو لم يعلم او يعلم، على خلاف في القولين، لو نعم لو لم يعلم ان الشراء لاجل التخمير لم يحرم البيع من قبل البائع، وان علم اي البائع انه او علم من قبل البائع وان علم انه سيخمر العنب بارادة جديدة منه. الصورة الرابعة التي يذكرها انه هذا المشتري جاء الى البائع واراد ان يشتري هذا العنب، ولكن البائع لا يعلم انه هذا يشتري العنب لاجل منفعة محللة لاجل منفعة محرمة، ولكن يعلم انه اذا لم ينتفع به في المنفعة المحللة سينتفع به في المنفعة المحرمة، يجعله خمر، يعني اشترى العنب لكي يبيع هذا العنب. اما اذا ما وجد مشتري المشتري لكي يبيع عنبه مباشرة يجعله خمرا، اما يشربه واما يبيع. هنا في هذه الصورة لا محذورة، لماذا؟ لان هذا الشرط وهو تملك العنب هل ليس محرما الان؟ متى يكون الشرط محرما؟ علم ان هذه المقدمة المشتركة اريد ايجادها من قبل المشتري توصلا الى الحرام، والمفروض انه لا يعلم ان هذه المقدمة المشتركة وجدت للتوصل الى الحرام. فاذا في مثل هذه الصورة ايضا يجوز للبائع ان يبيع، وهذا معنى انه تحصل له ارادة جديدة، يعني حين الشراء لم تكن ارادة الحرام ارادة المشروط المحرم موجودة، ولكن البائع يعلم انه اذا لم يستطع المشتري ان ينتفع به في المنفعة المحرمة محللة سينتفع ماذا؟ في المنفعة المحرمة. لا مو قبل عن هذا علمه، يرجع الى الصورة التالية. لو علم بل افترضوا لا، هي داخل في الصورة الرابعة، داخل في الصورة الرابعة. لماذا؟ لماذا؟ باعتبار انه حين ايجاد هذا الشرط، هذا الشرط محرم ولا محلل؟ محلل. فاذا يجوز للبائع ان يبيع ولا يحرم لانه ليس اعان على الايه. نعم حتى بعد ذلك تحصل له ارادة جديدة بان يجعله خمرا، مو مجهول عنه. اذا داخل في الصورة الرابعة. قال وإن علم أنه سيخمر العنب بإرادة جديدة من أي من المشتري، وكذا الكلام في بائع الطعام. وهذه طبعا مشاكل الإنسان لو يدقق نظر فيها سيجد أنها محل ابتلاء كثير في حياة الإنسان الاجتماعية. كذلك بائع الطعام، إنسان يأتي إليه شخص خمار يعرفه بأنه هذا الإنسان إنسان عاصم لله سبحانه وتعالى، ظالم، عمله كذا وكذا، ويشتري منه اللحم مثلا. عندما يبيعه هذا اللحم، إذا كان عالما بأنه عندما يأكل هذا اللحم وهذا الخبز، أساسا هذا المشتري جاي يشتري هذا اللحم وهذا الخبز لغرض أن يتقوى على معصية من المعاصي. وإذا وقلنا بأن شرط الحرام حرام، هذا البيع يكون حرام. وقلنا ان شرط البيع شرط الحرام حرام، فهذا البيع يكون حرام. ولكن الان هذا الانسان العاصي او الظالم جاء الى صاحب الدكان ويريد ان يشتري من اللحم او الخبز او الفواكه او اي شيء اخر، ويعلم البائع ان هذا الانسان ظالم عاص، ولكنه لا يعلم بانه هو سيستفيد من خصوص هذا الاكل للتقوي على تلك المعصية. نعم قد يستفيد من هذا الآكل لمعصية تحصل له إرادة جديدة لفعله، وقد يعطي لأولاده وهكذا. ولكنه افترض أنه هذا يعلم انه الان عندما يشتري هذا الطعام مو قصده التوصل على المعصية حتى يدخل في شرط الحرام حرام، وانما افترض مثل فرض الشيخ انه هنا يعلم بان هذا الانسان بعد ان ياخذ هذا الاكل ستبدو له ارادة جديدة في ان يستفيد من هذا الاكل في هذه ارادة جديدة، وهذا لا يحرم الشر المحلل الذي وقع على ما هو عليه، لان الواقع على ما هو عليه لا ينطيب عما هو عليه، الشرط وقع محللا والاعانة على الشرط المحلل اعانة على المحلل فلا تكون محرمة. قال وكذا الكلام في بائع الطعام على من يرتكب المعاصي، فإنه لو علم أي البائعون، فإنه لو علم البائع، هذه قرينة على أنه لم يعلم وعلم، فإنه لو علم البائع إرادته أي إرادة المشتري من الطعام المبيع، هذا المبيع قيد للطعام، من الطعام المبيع إرادته ماذا؟ التقوي به أي بهذا المبيع عند التملك، التقوي به على ماذا؟ على المعصية، على المعصية جاء مجموعة متعلق بالتقوي، على المعصية حرم البيع، يعني يدخل في الصورة الثالثة التي تقدم الكلام عنها. وأما العلم، وأما العلم بأنه يحصل من هذا الطعام قوة على المعصية يتوصل بتلك القوة إلى المعصية فلا يوجب التحريم. الفرق بينهما هو الفرق بين الصورة الثالثة والرابعة مولانا، احنا ماذا فرقنا؟ تعبير معلنا، احنا نريد المعاني، نريد نشوف الشيخ قدس سره ماذا يريد ان يقول، هذا القلم الجبار شين يبين مطلب الشيخ، يريد ان يقول الان انت بالوجدان تجد فرق بين انسان يأتي اليك ويريد ان يشتري سكينة وتعلم ان شراءه لهذا السكين لقد الانسان المطلوب، هذه الصورة، وبين الان يشتري ولكن تعلم انه هذا الانسان اذا اشترى هذه السكينة في النتيجة يقتل انسانا، اكو وجدان فرق بيناتهم ومطلوب، لانه هذا الان من اشتراها ما اشتراها لقتل انسانا، اشترى السكينة لان ينتفع بها، ولكن أنت تعلم أن هذا الإنسان إنسان شرير مسلم سيستعمل هذه السكينة في عمل الحرب، ولكن عندما أوجد التملك هذا التملك كان حلالا وحراما، حلالا لأنه لم يقصد فيه المعصية، إحنا لابد نطبق الضابط المتقدم، يعني شرط الحرام لابد نسويه حرام حتى فعل البائع يصير حرام، أما إذا شرط الحرام الشرط لم نستطع أن نجعله حراما فعل البائع لا يكون حراما. وجهين النقطة، الآن أنا أعلم هذا الإنسان الذي يشتري هذا السلاح المسدس مرة الآن يشتري هذا السلاح أساسا غرضه من هذا الشراء إيجاد ذلك الفعل المحظور، هذا شرط محرم، وإذا كان شرط محرم فالإعانة على الشرط المحرم داخل في قوله ولا تعاون على الإسلام، أما أنا أعلم أنه هذا المسدس هو يشتري لنفسه والدفاع عن نفسه، والدفاع عن نفسه مرخص في مثلا افترضوا في دولة تجوز أن الإنسان يعد سلاحه يدافع عن نفسه، فهذا يشتري السلاح، ولكنه هنا أنا أعلم بأنه في بعض الموارد هم يتصور دفاع عن نفسه إلا أنه يقتل ظلما، هذه إرادة جديدة ما مرتبطة بإيجاد هذا الشخص، يعني يميز بين هذين الصور. قال ولكن الحكم، بلي شيخنا هذا قال، هو قال انا ما قلت، قال سيخمر العنب بإرادة جديدة من هذا التصف، ولكن الحكم بحرمة الإسلام، من هنا يبدأ الشيخ قدس سره الشريف بمناقشة الكبرى مو يناقش الصغرى، يريد ان يقول نحن انما حرمنا بيع البائع في الصورة الثالثة بناء على ماذا؟ على ان شرط الحرامي حرام إيجاده من قبل المشتري. الآن نرجع إلى الكبرى، نقول وما هو الدليل على أن إيجاد شرط الحرام من قبل المشتري حرام حتى يكون فعل البائع إعانة على الشرط الحرام؟ قال ولكن الحكم بحرمة الإتيان بشرط الحرام توصلا إلى الحرام هذا بحرمته، لكن الحكم بحرمة الإتيان هذا بالنسبة للمشتري ها مو للبائع، ولكن الحكم بحرمة الإتيان على المشتري بشرط البائع بشرط الحرام. لماذا؟ لأنه يريد أن يتوصل به إلى الحرام هذا الحكم، ولكن الحكم قد يمنع، نقول ممنوع، يعني أن شرط الحرام من قبل المشتري، إيجاد الشرط الحرام، إتيان الشرط الحرام من قبل المشتري ليس بحرام. طب إذا لم يكن حراما يعني شنو؟ يعني محلل، والبائع عان على أمر محلل. طب المحظور قد يمنع إلا من حيث صدق التجري. ما في وقت يوقف ساعات كم دقيقة؟ خمس دقائق حقو إلا من حيث صدق التجري. الشيء قدس سره، التفتوا جيدا إلى هالعبارة، الشيء قدس سره يقول احنا الدليل على ان الشرط الحرام ايجاد الشرط الحرام من قبل المشتري ما عد، فان قل ولا تعاونوا على الاثم والعدوان شنو يقول الشيخ قدس سره في مطاوي كلماته، يقول نحن انما نقول ان ولا تعاونوا على الاثم والعدوان شاملة اذا كان المعين والمعان شخص، أما إذا كان المعين والمعان شخص واحد فهذا لا يصدق ولا تعاون على الإثم والعدوان. وإذا لم يصدق لا دليل خاص عندنا كغرس السمك كغرس العنب لأجل التحميل، ولا دليل عام عندنا لأنه ولا تعاون على الإثم والعدوان المفروض لا يكمل المورد. ها؟ فإذا لم يبقى عندنا دليل على ماذا؟ على حرمة إيجاد هذا الشرط من قبل المشتري. فإذا لم يبقى عندنا دليل على حرمة إيجاد هذا الشرط، إذن الشرط يكون محللا وإن كان قاصدا المشتري التوصل به إلى الحرام. فإذا كان الشرط محلل إعانة على المحلل حرام، والمفروض أن فعل البائع إعانة على التملك وهو شرط حلال. لعد إلا من جهة واحدة وهي تلك ما لم يتجرد، وهو أنه هذا المشتري عندما أوجد هذا الشرط ما هو التملك الشراء قصد به ماذا؟ قصد به إيجاد فعل محرم. فهماتنا قد لا يصل منه الفعل، قد يمنعه مانع، قد هو يصبح رجلا مؤمنا ولا يفعل ذلك الفعل المحرم، قد تضره قد يكون ذلك الفعل ضررا بالنسبة إليه وهكذا، ولكنه هو عندما أوجد الشرط أوجده ماذا؟ بقصد المحرم. وهذا هو التجرد، لأنه قد يتحقق وقد لا يتحقق. من قبيل أن الإنسان يشرب هذا الإناء الذي أمامه بتخيل أنه ماذا؟ خمر، ولكنه في الواقع ماذا؟ هو ماء متجري. هذا الأمر متجري، هو عندما يوجد هذا الشرط وهو تملك العنب يوجده بتخيل أنه ماذا؟ سيصنع منه خمر، ولكنه قد لا يصنع منه الخمر. إذن هذا الشرط إذا أردنا أن نقول أنه حرام على المشتري، حرمته تأتي من أين فقط؟ من التجارة، لا من الدليل الخاص لأنه المفروض لا دليل خاص، ولا من الدليل العام لأن المفروض ولا تعاون على الإثم والعدوان لا يدخل المشتري. واضح؟ فهنا لابد أن نحلل أنه هذه الحرمة التي هي التجري وأعان البائع على هذا الشرط الذي تحقق به التجري، هل هو حرام أو ليس بحرام؟ هنا لابد أن يقع عليه البحث، وسيأتي والحمد لله رب العالمين.